ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين.

إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماء وهو على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم